بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، بقيت تطبيقات على القواعد السابقة في بيع الطعام، ونحن ذكرنا أن الحدود الكبار في بيع الطعام هي أولا الحد الأول أن الطعام بالطعام لا يباع نسيئة أبدا، هذا حد خط أحمر، أي طعام بطعام سواء كان قوت أو غير قوت، الطعام بالطعام ما يباع بأجل أبدا، وذلك لأن الطعام هو عصب الحياة، والفتح النسيئة فيه يفتح باب شر وباب احتكار وباب اضطراب وباب. الحد الثاني أو ما يسمى في عصرنا الخط الأحمر الثاني، الطعام لا يباع حتى يستوفى، ما يباع الطعام مطلقا إلا أن يقضى، وذلك إذا اشتريته، يعني إذا اشتريته فلا تبيعه حتى تقبضه، حتى تقبضه أو حتى تستوفيه، وهذا عند المدينة خاص بالطعام أيضا لخطورة الطعام، ولأنه لو منع في الأشياء كلها عطل التجارة، لأن هذا نوع من التجارة، والأصل في التجارة أنها مباحة، الأصل في التجارة أنها مباحة، قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منه، فهذا هو الأصل نمشي عليه في التجارة، التجارة الواضحة أنها مباحة، فإذا كان كل الأشياء ما تباع قبل قبضها هذا يعطل التجارة، حتى لو فيه نوع غرر لكن المفسدة الناتجة عن تعطيل التجارة أكبر من المفسدة الناتجة عن احتمال الغرر فيه. لذلك المدينة يقولون هذا الحكم يخص الطعام، كذلك الإمام أحمد وأهل الحديث. الخط الثالث أو الحد الثالث أن الطعام نوع من صنف من الطعام، وهو الأقوات المدخرة، إذا بيعت من نفس الصنف فلا بد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد، إذا بيع من نفس الصنف يعني في قوت مدخر بنفس الصنف يعني بقوت مدخر، فهذا لابد مثلا بمثل، لابد مثل، يعني هذا فيه تجارة مغلقة بالكلية، لا تفاضل ولا أجل، إذا كانت تبيع شيء بجنس ما فيه إلا مبادلة إحسان، أو يعني مبادلة يغلب عليها الإحسان، يعني التجارة تقوم على أمرين، تقوم على الزيادة وتقوم على الأجل. فإذا قلت لي إن هذا الجنس أو هذا النوع من التجارة ما فيه زيادة، لازم مثل مثل وما في أجل، معناه أنك أنت تعطينا رسالة إن هذا ما تتاجر بنفس، لازم تغير الجنس حتى تقدر تتاجر، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم. وهذا كل شرحناه فيما تقدم من أسابيع ونحن في قاعدة الربا. الآن في تطبيقات لهذه الحدود الثلاثة. نعم، بسم الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب جامع بيع الطعام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبتاع الطعام، يكون من الصكوك بالجار، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطى بالنصف طعاما. أفأعطي بالنصف طعاما؟ قال: أفأعطي بالنصف طعاما؟ فقال سعيد: لا، ولكن أعطي أنت درهما وخذ بقيته طعاما. نعم، هذا واضح أن تطبيق الحدود الثلاثة الماضية. يقول رجل يستفتي سعيد المسيب، سعيد المسيب هو أفقه الناس في البيوع بعد الصحابة، هو أفقه الناس في البيوع، سعيد المسيب وابن سيرين في العراق، وهم أفقه الناس في الورع ومسائل الورع، وأفقه الناس في العبارة وفي التجارة في البيوع، وهم من خيار المؤمنين رحمة الله عليه. فقال له السائل: أنا رجل أبتاع، يعني أشتري الطعام الذي في الصكوك، الصكوك الصك اللي هو في الأوراق هذه في الجار اللي هو في الميناء، فربما اشتريت طعام، يعني الآن المعجل الطعام والمؤجل هو الدراهم، عرفتوا كيف السلام هنا؟ الآن المعجل الآن هو الطعام والمؤجل الدراهم، فربما اشتريت طعام وقبضته بدينار ونصف درهم، هذا السؤال في الحجاز، في الحجاز ما كان فيه دراهم مكسرة، ما عندهم إلا دراهم صحاح، ولا عندهم فلوس، يعني اللي عندهم درهم صحيح، وقيمة الطعام دينار ونصف درهم، ما يمكن أنه يقول هل أعطيه بدل النصف الدرهم طعام إذا جاء التسليم؟ نصف الدرهم ما عنده نصف درهم، لأن هذا في الحجاز ما فيه، ولذلك مر معنا النهي عن كسر سكة المسلمين وأن هذا من الفساد في الأرض. وكان في حل في العراق وغيره الفلوس من نحاس ولا من حديد ولا، وأيضا في بعض البلدان كانوا يكسرون الدراهم لأن يبيعونها بالوزن. في الحجاز لا، ما عندهم إلا الدراهم الصحيح. فالآن يقول أنا عندي مشكلة، أنا الآن هو يطلبني مقابل الطعام اللي أخذته دينار، ما مشكلة دينار، دينار صحيح، لكن نصف درهم، والنصف ما عندنا نصف منه ولا نقدر نكسر أعطيه بداله طعام، هنا سيكون مشكلة، وهو طعام بطعام إلى أجل، طعام بطعام إلى أجل، وطعام قبل أن يستوفى نفس الحدود. فقال سعيد لا، لا تعطيه، ولكن أعطه الدرهم كامل وأخذ ببقية الدرهم طعام. واضح؟ أعطه الدرهم كامل، نصف عما في ذمتك والنصف الثاني تشتري بالسلعة من السلع. وهذا أيضا من فقه المفتي أن يدلك على البديل الصحيح، الحل الصحيح. فإذا واضح سبب المنع، سبب المنع سيكون طعام بطعام مؤجل، وهذا ما يصلح، وأيضا ليس مثلا بمثل، وقبل أن يستوفى نفس الحدود. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن محمد بن سيرين كان يقول لا تبيع الحب في سنبله حتى أبيض. هذا الأثر مو بهذا مكانه، لكن هذا جامع الطعام، يعني المسألة متفرقة، ولا هذا يكون مع النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتأمن العهد، لكن معنى الجامع يعني المتفرقة. فهذا أيضا فيه أحاديث فيه أثر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمار حتى تزهي وحتى تزهو وحتى تحمار وتصفر. كذلك إذا أنت بتبيع الحب في سنبله، حب الأرز ولا حب القمح ولا الذرة ولا الدخن ولا الشعير ولا الأشياء في سنبله، ما تبيعه إذا كانت الحبة في السنبلة خضراء ولينة تنغمز، لا تبيعه، ما بدأ صلاحها ولا أمنت العاهة. فإذا اشتدت الحبة وبدأ فيها البياض، الآن بدأ صلاحها، هذا يقابل التلوين بالتمر، يقابل يحمر أو يصفر. والتسويد في العنب الأسود، العنب إذا بدأ يسود وبدأ تدخل الحلاوة بدأ صلاحها. وفي كل ثمار حتى تطيب، يعني حتى تطيب، يعني يبدأ احتمال أكله. نعم. قال مالك من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى فلما طيب. هذا أيضا تطبيق آخر للحدود الثلاثة، رجل اشترى طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى، اشترى طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى. نعم. قال فلما حل الأجل قال الذي عليه الطعام لصاحبه ليس عندي طعام فبعني الطعام الذي لك علي إلى أجل، فيقول صاحب الطعام هذا لا يصلح، لأنه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. وقال له في البداية يعني صورة ثريبة الصريح، قال له اللي يسمونه فسخ الدين بالدين، فسخ الدين بالدين، يعني ربا الجاهلية. ما هو إذا حل الأجل قال بعني اللي في ذمتي أبيعك إلى أجل أبعد، إما أن تقضي وإما أن تربي، فيفسخ الدين بدين جديد وأجل جديد وزيادة جديدة. ثم إذا حل الأجل ما عندك شيء، تفسخ الدين الأول بدين جديد وزيادة جديدة، وهكذا اللي هو إما أن تقضي وإما أن تربي. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فهذا الآن قال له الحل الأول، طبعا هذا احتم يعني مالك يتصور، يعني يبي يوضح لك أصل المسألة، حل عليه طعام ما عنده طعام، فيأتي يقول طيب وش رأيك نفسخ العقد الأول ويثبت لك في ذمتي طعام أكثر إلى أجل أبعد. فقال هذا ما يصلح، ما يصلح الآن النفسخ الأول ويثبت طعام أكثر، لأنه هذا عين الربح. فالآن لجأ إلى الحيلة. نعم. قال فيقول الذي عليه الطعام لغريمة فبعني طعاما إلى أجل حتى أقضيك. قال مدام هذه ما تصلح يعني اللي هي اني افسخ اللي في ذمتي واثبت دين جديد، صار دين بدين والطعام انه. فقال طيب انت بعني طعام وانا اقبضه ثم اسددك اياه عن الاول ويثبت هذا في ذمتي. اي نفسه صبه ولا لا؟ إيه. قال طيب ما يصلح إني انك تفسخ الدين بالدين، عطني طعام الان، بعني بيع جديد، عقد جديد، اذا استلمت الطعام اقول هذا عن اللي في ذمتي الاول ويبقى هذا الدين الجديد. طيب هو نفس الاول. نعم. قال فهذا لا يصلح، لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرد إليه، فيصير الذهب الذي أعطاه ثمنا الذي كان له عليه، ويصير الطعام الذي أعطاه محللا فيما بينهما، ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام قبل أن يستوفى. نعم، تطبيق للحدود الثلاث. هذا أيضا ما يصلح، ما يصلح الفسخ الدين بالدين، ولا يصلح الاحتيال على فسخ الدين بالدين. نعم. قال مالك، هذا أيضا صورة أخرى تطبيق أيضا. نعم. قال مالك في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه، ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام، فقال الذي عليه الطعام لغريمه أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك الذي لك علي. قال مالك إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى. فإن كان الطعام سلفا حالا فلا بأس أن يحيل به غريمة، لأن ذلك ليس ببيع. نعم، فرق مالك بين القرض والبيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، من ابتاع، ونحن وقفنا عن كلمة من ابتاع. فقال مالك إذا كانت الحوالة، وهذا أيضا مبني على فهم مالك للحوالة كما فهمه للإقالة، تقدم أن الإقالة عنده نوعين، نوع فسخ ونوع بيع. كذلك عند مالك رحمه الله الحوالة هي نوع بيع، لأن الحوالة نقل الدين من ذمتي إلى ذمة الجديد، فقال هذا النقل هو بيع، هذا النقل يعتبر بيع. فقال رحمه الله، قال الآخر طيب أنا بحيلك بالطعام اللي في ذمتي على طعام لي على فلان، قال إن كان هذاك من شراء وهذا من شراء فهذا من بيع الطعام قبل أن يستوفى، يعني إذا كان ثابت الشراء. وأما إذا كان واحد بيسلفك وبتحيل على اللي سلفك هذا ما في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من ملك طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، قال من ابتاع، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. فقال مالك في فرق بين البيع والقرض، لأن هذا معروف وهذا بيع، والحوالة عنده نوع من البيع. الشافعي رحمه الله يقول لا، حتى القرض ما تبيع لين تقبض. مثل لو تسلفت منك كيس رز، سلف خلاص، أنت تطلبني الآن كيس رز، هل يجوز لك أن تبيع الكيس اللي في ذمتي قبل أن تقبضه؟ سلف ومبيع، عند مالك يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من ملك طعاما، قال من ابتاع. هو والمسألة فيها تضييق في التجارة، لكن تضييق إلى حد معين، كما قلنا في الغرر، قلنا في الميسر، قلنا في الربا، نحن نمشي بين طرفين، إن زدنا في الضغط توقفت التجارة، وإن فتحنا الباب كله انتقلوا للربا. فالعلماء ما يضغطون مرة ولا يفتحون مرة، وهذا هو تلاحظه في كل المسائل. ولذلك اللي ما فقه هذه المسألة تجده يا أما يضيق التجارة مرة. هو يقول لك الآن حدود المنع بالضبط، إذا اشتريت طعام لا تبيعه لين تقبض وتنقله إلى رحلك ويجري فيه الصعيد، ثلاث درجات. لكن لو أنا بحيل على واحد مسلفني كيس، قلت له أنت تطلبني طعام شراء وحال علي في واحد مسلفني كيس رح خذه، هذا الآن ما بعت أنا الطعام، أنا حوال. ولذلك سيذكر الآن الفرق بين، عاد يذكر أصل المسألة، إن فيه عندنا مكايسة وفي عندنا معروف. المعروف يجوز فيه حتى الزيادة حتى الأجل إذا كان باب معروف، المكايسة ما يجوز. وش قال مالك؟ صلى الله عليه. قال ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره. ترى أهل العلم في المدينة حكاية الإجماع هنا مالك إنما يحكي كلام أهل العلم في المدينة، قول أهل العلم قد اجتمع، ولا فيه من العلماء من يمنع حتى الشركة والتولية والإقالة، يمنعها في الطعام قبل قبضه. الشرك يعني الشركة، ايش معنى صورة الشركة؟ يعني إذا أنا اشتريت الطعام هل يجوز أدخل معي شريك قبل ما أقبض الطعام؟ أدخل شريك معي قبل ما أقبض الطعام، أقول أنا ترى شريت من فلان طعام وما بعد قبضته، تدخل معي شريك؟ عند مالك يجوز، لأن هذا مو بشراء ولا ببيع ولا بمكايسة. التولية، إيش معنى التولية؟ إني أدخل واحد مكاني، الشركة أدخل واحد معي، التولية أدخل واحد مكاني، أقول أنا اشتريت من فلان 100 كيس بكذا وكذا، وأنا والله الآن بدالي محتاج دراهم، بدالي البيعة هذه ما تصلح، شو رأيك تدخل مكاني؟ تدخل مكاني يعني تصير أنت المشتري الجديد، عند مالك يجوز، لأن هذه ما فيها بيع، هذه تولية. والإقالة إني أروح للي باعني وأقول أقلني، عند مالك يجوز، لأن هذه كل عنده الثلاث ذولي ليست من باب المكايسة، من باب يعني أقرب ما فيها المعروف أو الإقالة والتولية والشركة. فيقول إن أهل العلم في بلده اجتمعوا على أن الثلاث هذه وباب المعروف لا يدخل في النهي. نعم، وذلك صدري. قال مالك: وذلك أن أهل العلم ينزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع. أنزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع، وباب المعروف غير باب البيع. نعم. وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة فيها فضل فيحل له ذلك ويجوز. يسلف يعني يقرض. لو أنت أقرضت أخوك دراهم نقص، يعني في وزنها ناقصة شوي خفيفة، وأخوك يوم جاي يسددك أعطاك دراهم ثقيلة، إن كان ما في شرط ولا في تواطؤ ولا في عادة سابقة، معروف محض ما في شيء، مع أن هذا واضح فيه الربا يعني في الظاهر، ولا لا؟ دراهم بدراهم ليست وزنا بوزن ولا مثلا بمثل وفيها أجل، لكن قال إن هذا أهل العلم اتفقوا على أن هذا إن من باب المعروف ما في شيء. لكن تلاحظ هنا مالك ما ذكر الزيادة في الكمية، يذكر الزيادة في الكمية. ومالك رحمه الله، ونحن ذكرنا أصل هذا في القاعدة، مالك رحمه الله يجوز الزيادة على القرض الحسن من غير شرط ولا مواطأة ولا عادة سابقة، يجوزها في الكيفية فقط ولا يجوزها في الكمية. يعني لو واحد سلف كيس رز أبو 150، ومن باب أنت كما قال عليه الصلاة والسلام إن من خياركم أحسنكم وفاء، سبحان الله، هذه علامة على خلق رفيع أصيل فيك، أصيل. بعض الناس ما يعتبرها مؤشر، وهي مؤشر على نبل أخلاقك وأصالة معدنك. إن من خياركم أحسنكم وفاء، أحسنكم ما يماطل، وأحسنكم ما يلف ويدور، وأحسنكم ما يتعب الآخر في البيع ولا في القرض ولا في أي شيء. إذا جاء الوفاء وفي، يقولون فلان وفي، وأيضا من طيب معدنه لو واحد أحسن إليه يرد له أفضل. وسبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد خيارا رباعيا، يعني البكر صغار الإبل والخيار الرباع من كبار، فقال يا رسول الله إنما استسلفت بكرا وهذا رباع وخيار، قال إن من خياركم أحسنكم وفاء. فإذا رأيت الرجل سمح كما قال عليه الصلاة والسلام، سمحا إذا قضى وسمحا إذا اقتضى، سمح في الوفاء وجزل، وعرف إن هذا نبل فيه وأصالة معدن، لأن بعض الناس سبحان الله حتى في القرض الحسن تقرضه وما يرد لك القرض إلا بشق الأنفس، كأنما تخرج روح ويماطل ويقصد عليك ويبهذلك. وبعضهم حتى في البيع في التقسيط، ما أحلى كلام إذا جاء يأخذ وما أصعب إذا جاء يوفي، هذا ما في خلق الحسن، حتى لو كان يتجمل بالدين يتجمل، هذا ما عنده خلق حسن. وبالمناسبة تلاحظون أن المؤشرات اللي يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم معيار على أصالة الأخلاق مؤشرات ليست عند الناس، ما ينتبهون للناس اليوم. الناس اليوم يغترون بالمظاهر. هذا الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي. لأن خارج البيت تقدر تمثل كل الأخلاق، تقدر تقمص شخصية أي شخص، لكن داخل البيت ما يمكن تقمص إلى ما له نهاية. داخل البيت ومع الأطفال ومع الزوجة ومع الضعفاء ومع اللي ما ترجيهم ولا تخافهم، فضلا عن أطفال غيرك، وفضلا إذا كانوا مؤذين أيضا، كرمك يطلع هنا، وحلمك يطلع هنا، وصبرك يطلع هنا، واهتمامك بالضعف يطلع هنا. فقال خيركم. بعض الناس ما يفهم بعد الحديث هذا. الحديث هذا مؤشر على ما في نفسك. أما في المسجد وفي الشارع كل الناس ما شاء الله كلهم يتزينون، لكن ما يطلع الحقيقة إلا عند أهلك. وهنا ما يطلع الحقيقة إلا إذا جئت توفي الدرهم والدينار. طيب، هنا قال: فلو أن رجلا سلفك دراهم نقص ورددت له دراهم وازنة. إن كان في البيع حرام، إن كان في الفضل والمعروف يجوز. مالك يريد أن يبين لك أن أهل العلم يفرقون بين باب المعروف وباب المكايسة. نعم، صلى الله عليه. قال: ولو اشترى منه دراهم نقصا بوازنة لم يحل ذلك. لو كان شراء ما يجوز، لو كان معروف يجوز. نعم. ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة وإنما أعطاه نقصا لم يحل له ذلك. كذلك لو أعطاه نقص وشرط عليه، يعني إذا جيت تردها تردها وازنة، هذا ربا. شوف الصورة واحدة لكن بالشرط أو بالعادة يظهر الفرق. وهذا أيضا دليل لمذهب أهل المدينة في مراعاة المقاصد. ونحن ذكرنا أصولهم الخمسة: مراعاة المقاصد، مراعاة المصالح، مراعاة العرف، عرف أهل المدينة. هنا شوف الصور واحدة لكن بالنية وبالمقصد يختلف الأمر. نعم، صلى الله عليه. قال مالك: ومما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر. كذلك هذا أيضا يؤيد هذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة لأنه مكايسة بيع المزابنة، ورخص في العرايا لأنها أقرب للمعروف، أقرب للمعروف. والعرايا لها صور كثيرة. نعم. وإنما فرق بين ذلك أن بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة، وأن بيع العرايا على وجه المعروف لا مكايسة فيه. والعرايا على وجه المعروف ما في مكايسة، لأن العرايا أكثرها ترى حل مشكل، مو بيعني طلب أرباح. العرايا أكثرها حل مشكل، إما واحد ما عنده دراهم يشتري رطب، ولا واحد بيدخل على ناس في بيتهم وفي نخلهم لأجل أن له عارية عندهم، ولا يعني أكثرها حل مشكل وتأتي من باب المعروف. كذلك مثلا هنا في النوادر والزيادات نفس الطريق. مثلا مسألة تشبه هذه، يقول مالك: ومن سأل رجلا أن يبدل طعامه بأجود منه يدا بيد، أعطاه تمر وقال بالله أعطني أجود منه، نفس الكيلو نفسه. قال: فإن كان على وجه المعروف وليس بشرط لازم كالبيع الذي إذا قال نعم لزم، ولكن إن شاء تم وإن شاء رد ما أخذ، فذلك جائز إذا كان نفس الكيل ويدا بيد. كذلك قال مالك هنا: لا يجوز الدقيق بالقمح. ثم قال في الواضحة: وإنما وأجازه مالك، هذا مكحول، يقول لا يجوز وأجازه مالك الدقيق بالقمح، لكن قال في الواضحة: وإنما أجازه مالك فيما قل فيما بين الجيران والرفقاء. يعني جاره عندها حب وجارتها عندها طحين، فأرسلت لها صاع قالت أعطينا الطحين وخذوا الحب هذا، من باب فقط المعروف اللي بين الجيران أو بين الرفقة في السفر أو كذا. قال: فأما ما كثر مما يدخله التكايس وتدعو إليه الرغبة في المعاملة فكرهه مالك ونهى عنه لما فيه من الريع إذا طحن. معروف أنه إذا طحن يكثر وهذا يقل، هذا قال ما يصدق. وكذلك وذكر أشياء كثيرة نفس الطريقة. فإذا يفرقون بين المعروف وغيره. طيب عندنا صورة. نعم، وهذه الصورة الآن الجديدة هي نفس مسألة سعيد اللي قبل قليل اللي أول الباب. نعم. قال مالك: ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر من درهم على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل. نفس مسألة سعيد اللي قبل قليل، يكون عنده ربع درهم مؤجل أو ثلث أو كسر درهم، معروف أن ما عندهم درهم مكسرة، فيقول أنا ما أقدر أعطيك النص والربع، ما عندنا شيء مكسر، لكن أعطيك بداله طعام، وهو بيتقبض منه طعام، ما يصلح. نعم. قال: ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم إلى أجل، ثم يعطى درهما ثم يعطي درهما ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع، لأنه أعطى الكسر الذي عليه فضة وأخذ ببقية درهمه سلعة، فهذا لا بأس به. نفس مسألة سعيد اللي قبل قليل، كلها الحدود الثلاثة بتضبطها، وهذه ترى التطبيقات هذه مهمة، لأن هذه توسع أفق، يعني الفتاوى هذه والتطبيقات مهمة، توسع أفقك في ضبط الحدود الثلاثة، الطعام بالطعام إلى أجل مهما كان الطعام، خلاص الطعام ما يباع إذا اشتريته ما تبيعه حتى تقبضه، الطعام اللي هو قوت مدخر ما تبيعه بمثله إلا مثلا بمثل ويدا بيد، هذه حدود في الطعام. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما، نعم، ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة. هذا اللي نسميه حنا الاستجرار، اللي هو هذا الآن حاجة له، وشو؟ أنك تضع عند الخباز أو الجزار أو الفكهاني أو كذا، تضع عنده دراهم سلم معجل، وكل يوم تأخذ سلعة معلومة، سلعة معلومة، لأنك أنت تريد شيء يومي وشيء طازج، خلاص هذا أنت محتاج، ما تقدر تشتري السلم مرة واحدة، ما تقدر، ولا تقدر أنك وأنت تبغى شيء طازج والدراهم ما توفر معك، فقال لا بأس أن تضع عند الرجل درهم أو 100 ريال أو 1000 ريال، حط 1000 ريال إذا جاك الراتب عند الخباز، و1000 عند الجزار، و1000 عند صاحب الخضار، وتمر عليه كل يوم وتأخذ كيلو كيلو كيلو مثلا كيلو إلين يخلص، يعني بدال ما تكتب على الحساب اللي نسويه الآن، إنك تكتب وتسدد بعدين، لا تعكسه وتستفيد أنت أن يعطيك أقل، لأنك أنت عجلت الدرهم، وتستفيد أنت أنك تأخذ طازج كل يوم، وأيضا لك ميزة أنت يحجز لك أنت أكثر من الناس، لأن دراهمك عند مثلا الجزار اللي عليه زحمة ولا اللي يكون عليه تزاحم، أنت مقدم له الدراهم، معناها أنك أنت المفضل عنده، فأنت مستفيد وهو مستفيد أنه يتعدل السيولة ويمشي تجارته، ما فيها شيء، لكن بشرط يقول مالك لازم السعر يكون محدد، لأن هذا الآن يقول بيدخل غرض، يمكن الأسعار تطير ولا تنزل، وش يقول هنا؟ ثم يأخذ منه في ربع أو ثلث أو كسر معلوم سلعة معلومة. نعم. قال: فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل آخذ منك بسعر كل يوم، فهذا لا يحل. يقول مالك: وأما إذا قال الرجل آخذ منك بسعر السوق، يعني بسعر كل يوم بيومه، يقول لا، ما دام أنه مقدم من الدراهم فهذا غرر، لأنه لا يحل. لماذا؟ لأنه فهذا لا يحل لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة، ولم يفترق على بيع معلوم. يقول يعني ما افترق على بيع معلوم، بمعنى أنه ما يدري الآن الألف هذه كم بيأخذ بها ولا كم بتغطي، فيقول في غرر، وأيضا حط الغرر هذا في قاعة الغرر، هل هو مغتفر، هل هو يسير، هل هو فاحش، هل يمكن ضبطه وحصره مثلا، بحيث أنهم يقول يعني هل ممكن هذا ولا، أي واحد من العلماء يقول غرر غير الأحاديث الملامسة والمنابذة هذه منتهي منها، لأنها واضح أنها ميسر، لكن أي واحد من العلماء يجتهد في أي مسألة نأخذ فتواه ونحطها على قاعة الغرر، فتوى على العين والرأس لكن غير ملزمة، هو هذا اجتهاده، ما قال أني أنا نبي معصوم، فنأخذ الآن هذه المسألة، هل الغرر هذا فاحش؟ يعني لازم نحدد السعر، لأن أنا سلمتك دراهم وأبغى أعرف دراهمي هذه كم تجيب، أخاف أنك أعطيك 1000 وبعدين خلصت 10 كيلو قلت خلص الدراهم والله ارتفعت الأسعار ولا. فيقول هذا في غرض يؤدي إلى مشاكل، نبغى نضبط من الآن 1000 اللي سلمته للجزار كم بتجيب لك، تجيب لك 30 كيلو كل يوم كيلو تجيب لك كم. وبعض العلماء يقول إذا كان مثلا سعر السوق مثلا إذا قال في حدود الثلث أو أقل من الثلث الارتفاع والانخفاض يعطيه مجال مرونة، هذا إن شاء الله يمكن ضبط ويمكن يعرف كم يبج. يعني يقول مثلا لك مرونة في حدود 30% ارتفاع وانخفاض، وإذا كان زاد نوقف وتعطيني ما بقي من دراهمي ونحسب ما استلمت من لحمك أو من خبزك، هذا يمكن ضبط. نعم صلى الله عليه. قال مالك ومن ترى لا تحسبون عدل، لا تحسبون حتى في الأشياء اليسيرة، حتى ممكن في شغل الحكومات وشغل الشركات يعني ممكن يدفعون شيء مقدم ويسحبون بتروكيماويات أو نفط أو شيء مرة بمرة، ممكن كل هذا ممكن، هو بس يحط لك الصورة الصغيرة وأنت تكبر الصغيرة لنفسك، بس أهم شيء تضبط القاعدة. نعم صلى الله عليه. قال مالك ومن باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا ثم بدا له أن يشتري منه شيئا فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، وذلك الثلث فما دونه، فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة وإلى ما يكره. يقول أما كنت بعت الطعام جزاف وما استثنيت شيء، هل يجوز ترجع تشتري منه وأنت جزاف، أنت بايع جزاف على أنك ما تدري عن كيله، تروح تشتري منه من نفس الطعام؟ يقول لا يصلح إلا ما يجوز أن تستثنيه. نقول وما هو الذي يجوز أن يستثنيه؟ قال الثلث فما دونه، فإن زاد صار إلى المزابنة كأنه طعام بطعام. نعم. قال فلا ينبغي له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، ولا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث فما دونه. هذا كله ممكن تحطونه بين قوسين تكتبون مكرر المعنى، نفس المعنى كرره. فلا ينبغي أن يشتري شيء إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، ولا يجوز أن يستثني منه إلا الثلث فما دونه، نفس المعنى اللي فوق. نعم صلى الله عليه. وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. نعم يوسف لا زال الجو حار، ما أدري شو المشكلة. شوف شوف كم على هذا، على كم ولا أحد غيره إن شاء الله كيفات واجد هي ما. نعم. قال مالك باب الحكرة والتربص. الحكرة والتربص أيضا ذكروها، ذكرها مالك هنا أيضا في باب الطعام، في باب الطعام آخر باب الطعام، لأنها لها علاقة بالطعام الحكرة والتربص. وش الفرق بين الحكرة والتربص؟ الحكرة اللي هي احتكار، التربص وش الفرق بينها؟ هل هي شيء واحد مترادفة ولا مختلفة؟ أيوة ممتاز. الحكرة هي ضم الطعام وجمعه، والتربص انتظار الغلاء، ولذلك فيه مسائل ممكن تحتكر وما تربص وممكن تربص وما تحتكر، لكن هو ذكر المسألتين الحكرة والتربص. الحكرة هي ضم الطعام وجمعه، والتربص انتظار الغلاء به. هل هذا يجوز أو لا الحكرة والتربص؟ هذا الله أعلم إذا قل الطعام في الأسواق وعظمت الحاجة إليه، ولذلك الطعام الآن لما جمعت المسائل أصبح فعلا الطعام علة. يعني الآن الطعام بالطعام ما يباع لأجل، ما يحتكر، ما يباع لين يستوفى، ما تجد أن الطعام فيه علة، لأنه يعني عصب الدنيا عصب الحياة. فحتى مسألة الحكرة تؤيد أن العلة هي الطعام. يعني هذه المسألة ترجح مذهب المدينة أن هذا ما يباع حتى يستوفى خاص بالطعام، وأن المثل بمثل خاص بالطعام وليس بالمكيلات الموزونة كلها، وأن الأجل بالأجل خاص بالطعام، وأن الحكرة خاصة بالطعام. إذن الطعام نفسه هذا الشارع حاط له نظام خاص، ولذلك حتى في الموطأ جعل مسائل الطعام جنبا ومسائل الحيوان جنبا، حاط النظام خاص لأن الطعام هذا ما في تلاعب، مسموح فيه بالتجارة لكن بحساسية وبمراقبة، لأنك أنت لو فتحت للتجار الطريق كله ممكن يسببون فوضى أو اضطراب في قوت الناس. فالتجارة في الطعام تحت المراقبة، والتجارة في الذهب والفضة تحت المراقبة، شغل الصرافين تحت المراقبة الشديدة، والطعام وهي نفس الأصناف. الآن اتضحت الصورة الآن أن فعلا هذه الاثنين هذه الأطعمة والدراهم عصب الدنيا، فنحن نسمح بالتجارة فيها ولكن برقابة شديدة وحساسية شديدة، لأن اللعب فيها مو مثل اللعب في غيرها. وكذلك في الاحتكار، كذلك في الاحتكار. بالنسبة للذهب والفضة أصلا احتكارها نزل في القرآن، وهو قول الله عز وجل والذين يكنزون، هذا احتكار، يكنزون الذهب والفضة، لأن أصلا الكنز هذا غير مسألة يمنع الزكاة وغير كنز الذهب والفضة وصك عليها، أصلا مبني على أن الله قدر فيها أقواتها وقدر فيها دراهمها، الدنيا كلها والناس محسوبين، واللي يكفيهم من القوت والدراهم محسوب. فلذلك إذا كنزتها وسكيت عليها أنت الآن في الحقيقة تسوي نوع اضطراب في النقود اللي هي محسوبة يتورثون الناس محسوب. ولهذا أيضا المنع من الشرب والأكل في آنة الذهب والفضة نفس الطريقة. ليه؟ لأن الذهب والفضة ما خلقت أنك تحطها آنية وتشخص بها وتباهي بها، الذهب والفضة وضعت لأجل مصلحة الناس وتناقلها بينهم. فلو سمح للناس أن يأكل في ملاعق الذهب ويشرب في آنية الذهب ويأكل في آنية الذهب، راح جزء كبير من الذهب والفضة للأواني، وهذا بيسبب التضييق على النقدين وعلى معايش الناس. فتجد الآن أن كلها تجتمع في مسار واحد، إن الأصناف الستة اللي هي النقود والعملات والأطعمة هذه حساسة جدا، لكن ما تقدر تقول ممنوع التجارة فيها نهائيا، تقول لا مسموح، ولكن كل ما يصير مثل بمثل لا ممنوع نهائيا إلا مبادلة إحسانية بس، أزود شوي ينفتح الباب، أزود شوي ينفتح الباب كما شرحنا. وش قال عمر رضي الله عنه من الصحابة؟ نعم الله عليك. قال حدثني يحيى عن مالك إن أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله. إيه هذا أول، الإمام ما يتدخل في البيع والشراء التدخل الدقيق هذا تسعير وكذا، لا يترك الناس كما قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني الأصل في التجارة أنها تفاعل عرض وطلب وكذا، لأن هذا أصلا أنت لو تدخلت وأنت ما تشعر أحيانا توقف التجارة، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هذا الأصل، هذه قاعدة كبرى في التجارة. لكن أيضا ما يترك الناس على هواهم. شوف الشيوعية وش سوت، الشيوعية تدخلت في تفاصيل التفاصيل انهارت، الرأسمالية فتح الأبواب على مصراعيها، سووا اللي تبي، لو تحتكر لو ترابي لو كذا أيضا ستنهار، ظلم شديد. عندنا في الإسلام الإمام يراقب مثل السيل، مدام في مجراه اتركه، إذا بدأ السيل يميل على المزارع والبيوت لا رد المجرى، لكن دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فعمر الآن وعمر الآن شو يقول؟ يقول رضي الله عنه لا حكرة في سوقنا، وهذا ترى خاص بالتجار الحضر، تجار المدن اللي جالسين ولهم دكاكين ويشوف، ولا شاف قوافل جت والناس بيسترزقون وبيأخذون، جاء وقال اتركوها وحطها عنده وصك عليها في المستودعات وتربص بانتظار الغلاء. هذا الفعل هو نوع من التجارة، لكنه إذا قلت الأرزاق وحصلت دهر وحصل كذا مشكلة، بيصيرون الفقراء يموتون. فأما إذا كثر وبار، يعني بارت السلع وصارت سهلة، هذا أهون. هذا أول شيء خاص بالتجار المقيمين، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يبع حاضر لباد، نفس الفكرة، ولكن دعوا الناس يرزق الله بعضهم. والأمر الثاني خاص بقلة الطعام وندرته، قال يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب، أذهاب جمع ذهب، رجال بأيديهم دراهم إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا، قوافل ناس جالبين خير، جالبين غنم، جالبين فواكه، جالبين، ويجون هذولا اللي هم أهل الدكاكين ويهجمون على هذا ويشترون منه، وإذا اشتروا ما يبيعون مباشرة، لا يبون يحكرونه ويحبسونه إلين يقل في أيدي الناس، وبعدين يعني طريقتهم هذه. هذه الآن طريقة فيها افتعال، افتعال شيء معين يسوي اضطراب السوق فيحتكرونه علينا. طيب الصنف الثاني اللي هم الجلاب، اللي يجلب ويبيروح، يجلب غنم، يجلب سمن، يجلب أي بضاعة، أو حتى الآن التجارة العالمية واستيراد والتصدير وغيره، هذا وده أنه يبيع بسرعة. تعرفون الجالب وده يبيع بسرعة ويمشي، ما هو مثل راعي الدكان اللي جالس. فهم ايش يسوون هذولا؟ يستغلون الحالة النفسية للجالب، ولذلك يتلقون الركبة، يبيع الحاضر للباك، يحتكرون كل. سبحان الله، انت اذا تأملت النواهي تجدها في مسار واحد. ليش يتلقى الركبة؟ لان الجالب وده يرجع لأهله بأسرع وقت، سواء جلب طعام، جلب حيوانات، يبي يرجع لأهله. يجون خارج البلد ويقولون تبغى ترجع لأهلك، خذ دراهم. وهم إنما يريدون أن يحتكروا على أهل البلد، هذا تحت الرقابة. طيب كيف حل عمر المشكلة هذه؟ يستضيف. إيه. أيضا غير مسألة الحالة النفسية، غير الحالة النفسية للجالب إنه ودي يرجع بسرعة، عنده حالة اقتصادية، إني أنا إذا تأخرت في البيع وش ينبني عليه؟ أبستاجر فندق وبصرف وبروح المطاعم وكذا. فلذلك حتى لو هذول اكسروا سلعتي وبيحتكرونها، خلهم بس يبيعون وبرجع. إذن عنده حالة نفسية وعنده حالة اقتصادية، وعمر يريد الخير للعموم جار وغيره. فقال أيما جالب جلب إلينا، وترى في الحجاز خاصة لأن المدينة ضيقة، مين مثل العراق والشام، المدينة بلد ضيق، يعني شعب بين حرتين، لابد يتحرى بس اللي يجيه من الشام واليمن، هي بلد يعني على درب القوافل ولا مثل الشام واليمن. فلذلك عمر يسهل الجلب إلى مكة والمدينة، حتى لها علاقة بالتعشير الضرائب، يجعل عمر ضرائب أهل الذمة اللي يأخذها منهم، ضرائبهم إذا جابوا للحجاز أقل من ضرائبهم في غير هذا، يشجعهم أنهم يوردون للحجاز، لأن الحجاز بلد فقير ويحتاج إلى استيراد وتصدير باستمرار. فقال عمر اللي بيتاجر في الشام واليمن عليه العشر، اللي بيتاجر في الحجاز عليه نصف العشر، ويسمح لهم بالإقامة 3 أيام، ويعطيهم محفزات مثل ما يفعل الإمام الآن. شفت الآن الدولة شو تسوي؟ إذا في قطاع مثلا ضعيف تخفض الجمارك، تخفض الضرائب، تسوي تحفيز على أساس الناس يجون، نفس الطريقة. فقال أيما جالب جلب على عمود كبده. وشو عمود الكبد؟ إيه هو المشقة والتعب، لكن وشو عمود الكبد؟ العمود الفقري. الكبد معلقة بإيش؟ معلقة بالعمود. الكبد مي معلقة بالعمود، إيه يعني جلب على ظهره، يسمون العرب الظهر يسمون عمود الكبد. بس هو الآن يوضح التعب اللي أصابه، جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف، فذلك ضيف عمر، يعني ضيف بيت المال. تعال يلعبون عليك التجار ويقولون تبغى تروح لهلك، وأنت الآن انقعدت، يبغالك فنادق، يبغالك مطاعم، أنت الآن ضيف عمر، آكل شارب ساكن بلاش، على أساس أنه يبيع برها والناس يلقون في طرف الخير، الفقراء والتجار الصغار. فليبع كيف شاء وليمسك كيف شاء. فاستفاد الناس من هذا أن الجلاب ما يبيعون بسرعة، والجلب يكثر المدينة. هذه خطة من الإمام، تحفيز الجلب للمدينة، لأن عندك عرض مفتوح أنك ضيف عمر، تأكل وتشرب وتسكن بلاش وتبيع وأنت مرتاح، وما في عليك ضغط اقتصادي ولا ضغط نفسي، فهذا مريح. وأنتم التجار ترى ما منعنا، بس نمنع الافتعال هذا، أنك تجي تدخل على الرجال بسرعة وتلقاه وتبيع وتحتكر وتسوي أشياء، هذه نوقفك عند حدك. أما غير كذا ودنا أنك ترى إحنا ما نحسدهم ولا نقول لا يربحون، لأن مصلحة منهم، هم يربحون والله يرزقهم، لكن الأشياء الافتعالية هذه، حكرة، تربص، تلقي، بيع الحاضر الباد، هذه نوقف. وهذا معنى تدخل الإمام في هذا. وكذلك الآن شوف تدخل الإمام في مسألة أخرى، مسألة أيضا التلاعب بالسوق والاحتكار من الجهة الثانية. شوف قصة ما حاطب. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتع وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. أن ترفع يعني تقوم، وإما أن ترفع من سوقنا. ولي بعد حتى نقف. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة. إيه طيب، حاطب رضي الله عنه أول شيء ليس من الجلاب وإنما من تجار مقيمين ويبيع زبيب أو زيت في السوق، لكن حاطب رضي الله عنه يعني كان يحتكر، يشتري من الجلاب ويحتكر ويبيع بسعر أقل، وهذا يسمونه التجار حرق السعر أو حرق المنافس، يبيع أقل لأن المنافس ما عاد يقدرون ينافسون، وبعدين يصير هو اللي يتحكم السوق. ترى أي واحد يشتغل في التجارة تطري عليه كل الأشياء، لكن إذا ما فيه سلطان أو قرآن ما ينتبه، أحيانا حتى ما ينتبه فيغفل ويبدأ يسوي أشياء وما ينتبه، هذا ما تصل هدايا يعني حرق المنافس. هذا العلماء لما نهوا عن هدايا الباعة قالوا أنه يحرق المنافس، ما كل واحد يقدر يحط هدايا يموت هذا. ولذلك الآن اللي حاصل في العالم الآن ترى خطر كبير، دخول مثلا الأمازون في السوق السعودية، الناس يفرحون به لأن الكمبيوتر اللي تشتري هنا بأربع آلاف تشتري بألف ريال وبألف وخمس، لكن شوف بعدين شو تسوي. والآن حتى في دول الغرب يصيحون منها، ليه؟ لأنها تعمد على سياسة حرق المنافسين، حرق السوق كله لين ما يبقى إلا أنا في البلد، وإذا بقيت أنا الحالي في البلد شوفوا إيش بسوي. تخيل تاجر ما بقى له في الحقيقة الآن التجار، يعني إذا الدولة الآن بتدخلها وبترقبها، إذا الدول ما ترقبهم هم بيسوون السياسة، عندهم أموال يشترون بسعر أقل ويبيعون بأسعار أقل، أول ما يطيحون التجار الصغار والبقالات هذه كلها تسكر، بعدين اللي عقبهم بعدين اللي عقبهم لين ما عاد يبقى إلا يكبر، وبعدين خلاص ما في منافس. فلذلك عمر كان يلحظ الملحظة أن ما في أي تلاعب أو افتعال، ما فيه. فقال لحاطب رضي الله عنه: شوف يا حاطب، أما تبيع بسعر السوق ولا قم من السوق، أما أي شيء افتعالي ما يسمح حتى لو كان بسعر أقل. وهذا مو معناه أن التاجر ما يبيع بسعر أقل، ممكن يبيع بسعر أقل، بس عمر لحظ الملحظ هذا اللي هو حرق المنافسين ومحاولة الاستفراد بالسوق. لا، وهذا مهمة الإمام، مهمة الإمام مراقبة الأسواق، من ضمن مهامه يحط محتسبين على الأسواق اللي يطففهم في المكاييل، اللي وخاصة الأشياء الافتعالية. ونحن جمعناها في صحيح البخاري، يمكننا نقرأ في البخاري، جمعنا تقريبا 20 تصرف ومليت على الأخوة، 20 تصرف افتعالي يعني مو طبيعي، وكيف عالج الإسلام. وحتى تصلح رسالة ماجستير أو دكتوراه في هذا اللي هو التصرفات الافتعالية اللي هي مهيب طبيعية، الحكرة مهيب طبيعية، البيع والشراء طبيعي والتجارة طبيعي، لكن احتكار وتربص وبيع أقل وكذا هذا مو طبيعي. يقول مثلا هنا حتى نختم الباب وندخل في بيع الحيوان: لا حكرة في سوقنا، جاء في الحديث: لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ غير المخطئ، تعرفون. وقال أيضا غير مسألة التجار والجلاب وغير مسألة الوقت، مسألة المحتكر نفسه، ف خاصة الأقوات، كل ما يصير الطعام هو أولا الاحتكار المنحن في الطعام، والأمر الثاني كل ما يصير في القوت أشد. ولذلك سعيد المسيب أفقه الناس وأورع الناس كان يحتكر هو بنفسه، لأن الاحتكار يا أخوة ترى نوع من التجارة، لا تحسبونه مذموم مطلق، هو نوع من التجارة. التجارة تقوم على إيش؟ تقوم على أنك تشتري جملة وتبيع مفرج، هذا نوع منها صح ولا لا؟ تقوم على أنك تشتري في وقت الرخاء وتبيع في وقت الغلاء، تقوم أيضا على الاحتكار هذا. فالآن مثلا اللي يجون في الصيف ويحتكرون الأعلاف، حطب واحد عنده حس تجاري، يجي في الصيف ما حد يشتري الحطب، يروح يشتري الحطب بكميات كبيرة تريلا وعنده مستودعات يحط الحطب فيه، يشتري رخيص، وإذا جاء الشتاء بيبيع بغالي. هذا نقول له التجارة لا يحتكر إلا خاطئ، ما تقدر تقول هذا نوع من التجارة، لأن الحطب ما يأثر في أقوات الناس. لكن واحد في مثل المدينة بلد ضيق وما يجيهم الشيء الاستيراد، ويجي القافلة ويمسك القمح كله ويحطه في المستودع فيموتون المدينة يهلكون. في فرق. فقال إذن ممكن نضع الضوابط. الضابط الأول في الأقوات، في الاحتكار يعني. ضابط إيش؟ ها؟ ضابط النهي عن الاحتكار. الأول إنه يكون في الأقوات، هذا منهي عنه. الثاني أن يكون مما اشتراه في السوق. أما إذا كان الطعام من مزرعته أو من كسب يده فهذا الحكرة جائزة بلا خلاف. يعني حتى مزرعتك ما تقولها تحتكر إنتاجك أنت، لكن اللي منهي عن الاحتكار اللي اشتريته من السوق، اللي جاء في السوق من جلاب وشريته واحتكرته. أما كسب يدك وإنتاج مزرعتك أو مصنعك ما في مشكلة في احتكار إنتاجك، ممكن ما تبيع، ما حد يلزمك بالبيع. الأمر الثالث أيضا إن هذا في وقت الغلاء المفاجئ لنازلة تحدث من قحط أو عدو، أو قحط يعني قحط أو عدو غيره. وأما إذا كان فيه رخاء عام وفي تواجد عام للأقوات فلا بأس. وأيضا أن يكون من تجار البلد وليس من الجالبين. والإمام مالك أيضا يشترط سلامة النية، إذا كان نيته يعني اللي يحرم اللي هو القصد السيء، قصد التلاعب بالأسعار أو قصد الاحتكار. ثم قال عاد هنا مسألة التسعير مسألة ثانية، إن الله المسعر ولها علاقة. وقال أيضا مسألة التعشير لها علاقة اللي هو الضرائب والجمارك وغيره. طيب يكفي هذا الحكرة. أيضا عندنا الحين باب جديد اللي هو مفروض درس اليوم، اللي هو بيع الحيوان، بيع الحيوان بالحيوان. هذا أيضا لا علاقة بالربا ولا علاقة بالمزابنة ولا علاقة بالغرض، وكما قلت قبل قليل من طريقة الموطأ موفقة، جعل بيع الأطعمة سوى بما فيها الحكرة وغيره. من الباب اللي قبل العينة، فأنت الآن ترجع للباب هذا وتبدأ تقرأ فيه، تقرأ لين تعرف الطعام كيف يباع. قبلها ترى ذكر بيع العملات والمراطلة وغيرها، خلاص تأخذها أنت صنف صنف، هذه طريقة الموطأ، تأخذها صنف صنف فتبدأ ببيع العملات لين تعرف وش اللي يحل وش اللي يحرم في بيع العملة بالعملة والذهب بالذهب والدولار بالريال والمراطلة وكيف توزن وكيف ما توزن وكيف تبع إلى آخره. كل المسائل انتهى من العملات، دخل في الطعام إلين الاحتكار والتربص والتسعير والتعشير وغيره. انتهى من الطعام، الآن بيبدأ في الحيوان جنس آخر واللحم. نعم. قال: باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب. أبوه اللي يسمونه محمد بن حنفية رضي الله عنه، لأن أمه ليست فاطمة، أمه بن حنفية من بني حنيفة، وكان أبوه يحبه كثيرا وأوصى الحسن والحسين به رضي الله عنهم جميعا. نعم. أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. يعني زيادة وأجل، جمل بعشرين جمل إلى أجل، لكن له سبب، للسبب، لأن هذه على قاعة المدينة ما يمشي. نحن قلنا أن خارج الأصناف الستة في الجدول، خارج الأصناف الستة إذا اتحد الجنس واتحدت المنفعة فإن لا يجوز فيها اجتماع، لا يجوز التجارة في الأجل والتجارة، يا تجارة حاضرة يا تجارة هنا الآن، زيادة وأجل. إذن في سبب أن اتحد الجنس لكن اختلفت المنفعة. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذات. كذلك هذا ابن عمر رضي الله عنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يعني في ذمته يوفيها صاحبها بالربذة. إذن واحد بأربعة مؤجر. سيوضح مالك ما وجه ذلك. وكذلك ابن شهاب. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال لا بأس بذلك. طيب اثنين بواحد إلى أجل سيوضح مالك. نعم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد. تكتبون هنا أربع صور، تكتبون في أربع صور. الصورة الأولى هذه، هذه الصورة الأولى سيذكر الأربع صور مالك نفسه بس حنا بنفصلها عشان نشوف. الصورة الأولى هذه جمل بجمل وزيادة دراهم وكلها يدا بيد. يقول مالك هذا ما هذه ماشية. ليه؟ ما فيها أجل، ما في أجل خلاص ما في شيء حتى زيادة. جمل قابله جمل وزيادة دراهم سلم الآن، يعني هذا الجمل بخمسين وهذا بستين، أخذت الجمل وأعطيتك الجمل وأعطيتك عشرة دراهم ما في شيء. مثل لما تبيع سيارة مستعملة بسيارة مستعملة وتزيد خمسة ما في شيء. طيب هذا الصورة الأولى. نعم. قال ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل. هذه الصورة الثانية اللي عندكم في تكرار يمسح التكرار، أنا عندي الجملة مكررة. هذه الصورة الثانية. طيب الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، لكن الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم مؤجلة أيضا، هذا ما فيه شيء لأن صار جمل مقابل جمل يدا بيد والدراهم مؤجلة ما في مشكلة فيها، لأن نحن الآن خارج الأصناف الستة. أهم شيء أن الجمل بالجمل ما في أجل والدراهم مؤجلة. الصورة الثالثة. قال ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، الدراهم نقدا والجمل إلى أجل. نقد. هذه الصورة الثالثة، جمل بجمل ودراهم، الدراهم هي المسلمة وجمل مؤجل، يصير جمل حاضر بجمل مؤجل، هذا مشكلة لأنه يصير نفس الجنس ونفس المنفعة والأجل له مقابل، الأجل له مقابل، فعندئذ ينفتح باب الربا. والصورة الرابعة أشد. نعم. قال وإن أخرت الجمل وإن أخرت أو إن أخرت أيضا جيد، وإن أخرت الجمل الدراهم كلها يعني. نعم. وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضا. إذا كان الجمل مؤجل والدراهم مؤجلة هذا أشد، هذا أشد. في كلام من زين هنا لابن عبد البر يوضح لك هم وش يقصدون، كلامه طيب والله. يعني باختصار يقول هنا، يقول عند مالك وأصحابه لا ربا إلا في الأقوات والذهب والفضة اللي رأسناه في الست. خلاص هذه قاعدتها واضحة ومشهورة وكتبنا فيها جدول وشرحنا على السبورة وانتهى. يقول وما عداها من سائر الأشياء يلحظ مالك معنى الزيادة في السلف، يعني يشوف أنت وينك رايح. فإذا كان أنت تظهر البيع وأنت في الحقيقة تريد زيادة في سلف يوقفك عند حدك. يقول لأنهم قد اتفق جميع العلماء أن السلف بزيادة حرام، أسلفك خمسين ترد لي ستين حرام اتفاق العلماء. فكذلك إذا كان بيع يشبه هذا، الآن لما وسع خارج الأصناف الستة يلحظ فقط الملحظ هذا. ولذلك نحن لما رسمنا على السبورة قلنا هذه حطينا البيع فوق والقرض تحت، حطينا سهم، قلنا هذه البيوع توضح سلوكك إنك بياع مشتري مالك غرض في القرض بزيادة. لكن أحيانا تفسير سلوكك يدل على أنك تريد القرض بزيادة، هنا يوقفونك عند حدك. مثل لو تبيع الشيء بجنسه مؤجل وزيادة، وش هذا؟ تبيع الشيء بجنسه طن حديد بطنين حديد بعد سنة، ليش تبيع؟ ليش تبيع طن بطنين بعد سنة؟ إلا أنك تريد أن تكسب في الأجل ويشبه القرض. قال إذا كان ذلك مسلوفا معلوما مقصودا إليه مشترطا. وعند مالك ما كان في معنى ذلك فله حكمه وإلا يشترط ولا ذكر إذا آل إليه. فيقول مثلا في الصورة الأولى اللي قريناها الحين، الجمل بجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد. الآن بيحلل الصور الأرض ليس فيها شيء من معنى السلف والزيادة، ما فيها سلف ولا زيادة لأنه جمل بجمل حاضر بحاضر ودراهم مقابل فرق ما في شيء. قال هذه مش شامل. كذلك الصورة الثانية، قال لأن الجمل بالجمل قد حصل يدا بيد، والدراهم فرق، لكن الدراهم هنا صارت مؤجلة، فبطل أن يتوهم فيه السلف وعلم أنه بيع جمل بجمل، وفيه فرق دراهم لأن هذا أجود من هذا وبعدين من مثله. أما الصورة الثالثة فهذا لم يجوز لأنه جمل بجمل مثله في صفته يأخذه بعد أجل، الجمل اللي في صفته يأخذ واحد بواحد إلى أجل وزيادة دراهم، فصار كأنه أسلفه إياه قرضا إلى أجل وزاده دراهم معجلة، يعني كأني قلت أعطيك جملي بعد سنة ترد لي جمل مثله، طيب هذه زينة وعطني دراهم صارت مثل 50-60 نفس المعنى. شوف كيف يلحظون المعنى. والصورة الرابعة أشد، قال لأنه كأنه استسلف الجمل على أن يرد إليه بصفته ويرد معه دراهم لأجل الأجل، فهذا سلف جر منفعة وهي الزيادة على مثل ما أخذ المستسلف، وهذا كله مذهب مالك، وإنما المراعاة في هذا الباب ما تقدم. فإذا يقول هنا يلاحظون هذا ما كان أشبه بالقرض وقفوه، وما كان بيع صحيح مشروع. نعم حسن الله عليه. قال مالك ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل. من إيش؟ من حاشية الإبل. إيه من حاشية بالحق، من حاشية الإبل. نعم وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها، وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها ولم تختلف فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل. يقول تفسير فعل علي وابن عمر وهذا أن نشوف نحن البعير ببعير، إن كان بعير ببعير مثله بعير ببعيرين إلى أجل هذا سلف، هذا سلف، كأنه سلف بعير يرد اثنين، كأنه سلف الدرهم يرد الدرهمين، نفس المعنى. لكن لو شفنا فيه فرق كبير بين البعير هذا وهذا، إذن هذا الرجل لما حللنا السلوك وحللنا البيع شفناه فعلا هو له غرض غير غرض الاسترباح في الأجل، لأن هذا الجمل يقول نجيب يصلح الحروب يصلح الركوب يصلح الحمولة، وهذا جمل لحم، خلاص الآن واضح أنه فيه اختلاف، حتى لو اتحد الجنس المنفعة مختلفة، هنا نقول ما يخالف اثنين بواحد إلى أجل، لأن عرفنا الآن تريد البيع ولا تريد المتاجرة في الأجل، وإن كانت من نعم واحدة، لأن الحمولة اللي هي من حاشية الإبل لا بأس أن يشترى اثنين بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلاف. قال وإن أشبه بعضها بعضا ولو اختلفت الأجناس أو لم تختلف لا يؤخذ اثنين بواحد، هم ينظرون دائما في المقاصد كما قالوا في لحم ذوات الأربع كله جعلوه جنس، ولحم الطيور كله جنس، لأن يقولون حتى لو تختلف الأجناس المقصود واحد، يأكل دجاج يأكل بط يأكل وز يأكل حمام يأكل، ولذلك مثلا طير الماء طيور الماء يقولون هذه يجوزون بيعها بالدجاج مثلا، ليش؟ يقولون هذه ما توفي ولا تقتنع وهذا يوكل، إذن خلاص بان الاختلاف، صار الآن اللي بيشتريها مو بيريد اللحم، وستأتي الآن. نعم وتفسير ما كره إيه؟ قال مالك وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة رحلة ما بين التفاضل واحد باثنين نفس المعنى نفس المنفعة نفس الجنس، خلاص هذا سلف، هذا سلف. لاحظتوا اللي قريته قبل شوي من كلام ابن عبد البر، عندنا بيع عندنا سلف، هذا سلف بعير بعيرين إلى أجل، ليه؟ واحد باثنين إلى أجل نفس المعنى نفس الصفات، اشتغل يريد فقط الاسترباح في المدة بس، لكن بعير راحلة بعيرين لحم واضح أنه مو بهذا مراد، مراده يبغى لحم وهذا يبغى الراحلة، وهذا معنى إبل الصدقة ومعنى الراحلة ومعنى أجهز جيش. نعم صلى الله عليه. فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل، ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه، لأن الحكم خاص بالطعام لا يدخل فيه الحيوان والعبيد، لكن من غير اللي اشتريت منه ما تبيع على اللي اشتريت منه حتى لا يكون عينه وتنتقد الثمن مباشرة. نعم من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه. نعم. قال مالك ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوسطه وحله ونقد ثمنه فذلك جائز. هذه مسألة في السلم. هذه مسألة في السلم. في ناس يمنعون من السلم في الحيوان. ليش؟ السلم إنك تسلم دراهم والسلعة مؤجلة. يقولون ألا الحيوان ما في سلم. لماذا ما في سلم؟ ذكرنا الشروط السبع. ها؟ ما ينضبط. يقول الحيوان ما ينضبط. الكوفة مثلا يقول ما ينضبط الحيوان. لا في اللون ولا في الطبع ولا في الشكل ولا ما ينضبط. ونحن من الشروط السبعة أن يكون المسلم فيه ينضبط بالصفة. لكن إلى أي حد ينضبط بالصفة؟ نحن قلنا ما يشترط استقصاء الصفة. الحيوان ينضبط. والدليل كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى في بني آدم قال لا تنعت المرأة للمرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليه. يعني مو بحتى انضباط حتى كأنه ينظر. والدليل أن يثبت في الذمة الزكاة ويثبت في الذمة حيوان دية. ما دام يثبت في الذمة معناه ينضبط. يثبت في ذمتي 100 من البلدية. يثبت في الذمة حقه بنت مخاض بنت لبون تثبت في الذمة. فإذا هو ينضبط. فيقول مالك عندنا ما في مشكلة في السلم في الحيوان. وهذا يفتح لك باب الانضباط. يعني إلى حد إلى أي حد الانضباط؟ نفس الطريقة. ما تفتح الباب للغرر ولا تغلق على التجار. تمشي في النص. إن كربت شوي وقف التجار. لازم ينضبط. وش اللي ينضبط؟ ما بكل شيء ينضبط. يعني بس الانضباط اللي يمنع العداوة والبغض. فهم الآن هم ما شاء الله ماشي في النص. يقول ما دام من أهل العلم عليه وصفه وحلاه ونقد ثمنه وأهل الخبر يدرون. إذا قال ناقة وسنها كذا ولونها كذا ومن مثل البل الفلانية ولا يدرون أهل البل. ما نعم. قال وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. هذا إحدى القواعد الخمس. غير المصالح وغير المقاصد العرف. قال أهل الناس عندنا يتبايعون ويتشارون وسلم في الحيوان عمل الناس الجائز بينه المدينة. وأهل العلم عندنا أيضا يفتون ويقرونه. إذن هذه المسألة قائمة على مصلحة وقائمة على مقصد وقائمة على عرف صحيح وهو عمل المدينة. ما في شيء. ومسألة التدقيق في الحيوان وأنه ما ينضبط كذا هذا أمره سهل. الحيوان ينضبط. نحن نقول نشترط معكم الانضباط. لكن ما هو حدود الانضباط؟ حدود الانضباط عندنا هو كل ما لا يؤدي العداء والبغض. وأهل الصنف يقدرون ينضبطون. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.